بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. غني لأن له كل هذا الملك، كل الملك ده اللي قال لنا عليه، ولذلك هيقول لنا بعدين الحديث القدسي إن السماء والأرض بالنسبة لملك الله كحلقة ألقاها ملك في خلاء، يعني ما تفتكرش إنها هي دي كل الأكوان. وإحنا دلوقتي بنعرف هذه بالهندسة اللي هي المسافات الضوئية اللي العلماء وصلوا إليها، بأنهم يعرفوا الأشياء بالضوئيات، الضوئيات اللي هي سرعة الثانية 300 إيه؟ 1000 كيلو في الإيه؟ في الثانية. وبعد ذلك شوف لسه فين تروح للقمر في قد إيه، وللشمس في قد إيه، وللمرأة المسلسلة في قد إيه، وللمجرة اللبنية في قد إيه، مسائل كلها أرقام. لما تقعد تعملها كده هو أنت لقاها أرقام قد ال ما تقدرش لها حصر، ولذلك بيعبروها عنها بالمسافات الضوئية، ما تجيش بالمتر بقى وبالهندسة. نعم، لله ما في السماوات والأرض، وخلقه هو غني عنه، يبقى هو الغني المطلق لأنه غني عما خلق وأعطاها لمين؟ لعباد من عبيده. يبقى كان من الواجب إن الغني المطلق اللي فعل أشياء لا تفيده وتفيد غيره أن يكون محمودا، ولذلك هو الغني الحميد. الغني الحميد وفعيل بمعنى إيه؟ الغني المحمود. وهو أيضا حامد في بعض الآيات، إن الله شاكر إيه؟ شاكر عليه. شاكر مين؟ شاكر ليه؟ قال لك إذا كنت أنت بتشكر ربنا وعلمنا الله إن اللي يحيى بتحية يحيى بأحسن منه، فأنت شكرت يبقى ربنا يعمل لك إيه؟ يزودك، يبقى تزويده ده إيه؟ شكر لك، يعني مكافأة لك. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما في الأرض من شجرة، ساعة ما قلنا من دي من بداية ما يقال له شجرة، احنا قلنا زمان إن من تيجي عشان تدلل على العموم، قلنا إن قال رجل ما عندي مال، يمكن ما عندوش مال يعتد به، يعني معاه جنيه ولا أقل من جنيه ولا 10 جنيه ما تعتبرش إيه، إنما لما أقول ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال له مال ولا مليل حد، يبقى من بتيجي للإيه؟ ما في الدار من أحد، غير ما في الدار أحد، يمكن أحد يعتد به، إنما في عيال في مش عارف إيه في بنسوان، إنما تقول ما في الدار من أحد يبقى ما فيش فيه حد خالص. ولو أن ما في الأرض من شجرة من بداية ما يقال له شجرة. طب وما هي الشجرة؟ الشجرة هي الشيء الذي تشتبك أغصانه، شجرة بينهم يعني اشتبكت أغصانه، وحددوها بأن ما لها ساق، لأن في خضروات تيجي في الأرض مبطوشة على الأرض، ده اللي بيسموها النجم، يبقى النجم معناها شجر ملوش إيه؟ ملوش ساق، لأن مدام شجرة وأقلام يبقى لازم هتتاخد من ساق. طب واللي ملوش ساق مش هنعرف ناخد منه ألم، يبقى إذن الشجرة ما لها إيه؟ ما لها ساق. وبعدين قد تتفرع من الساق فروع برضو ناخد منها إلام على الأول. طب والتاني أم قال لك ده اسمه نجم. القرآن حينما تكلم عن هذه المسألة تكلم كلام معجز: الشمس والقمر بحسبان بحساب دقيق. الشمس والقمر آيات عليا خلاص. طب ولما قال والنجم والشجر يسجدان، يبقى جاب النجم ويا الشجر في خضوع سجود يعني، والشمس والقمر جابها حسبان لأنها بمقاييس للزمن. طب كلمة النجم لو ضمتها أنت للشمس والقمر تنفع ولا ما تنفعش؟ الشمس والقمر والنجم ماشي ولا لا؟ طب وما دام النجم ما لا ساق له تنفع تروح ويا الشجر ولا لا؟ تبقى كلمة والنجم جاءت ايه هنا مستخدمة في شيئين، تأخذها مع الأول تمشي وتأخذها مع الثاني تمشي، وده يسموه في اللغة شيء اسمه استخدام. اللفظ يؤدي معنى ويستخدم في معنى آخر بضميمة الضمير بتاعه. الشاعر لما قال هو راكب الايه الجواد بتاعه، فركب الجواد وعايز يمشي في الصحراء، لا بد له من دلالة على المكان الذي يريده، يبقى يعمل ايه؟ يبص لايه؟ وعلامات وبالنجم يهتدون. يبقى علشان يمشي كويس يبص لايه؟ للنجم. طب انت نظرت لنفسك والجواد اللي انت راكبه ده تسيبه يموت من الجوع بقى في الصحراء؟ ام قال لك الجواد يوطي كده ياكل النجم اللي في الارض؟ الله، يبقى كلمة النجم استعملت ايه؟ استعمالين. قال ايه؟ اراعي النجمة في سيري اليكم عشان ايه؟ اهتدي بالنجم ويرعاه من البيدى جوادي، ويرعاه من البيدى ايه؟ جوادي. واللي قال ان انا ارسلت الى فلان عينا فسد عني عينا وارسل عينا يرى قحطي الذي اصابه انسداد العين. الله، ايه ارسلت عين وسد عني عين وارسل علي عين؟ خلاص. قال لك ارسلت له عين، العين يطلقوا على الذهب والفضه من معانيها. طب سد عني عين يعني ايه؟ هو مسك المية من عندي سد عني المية اللي جاية ترويني، وبعدين بعت عين علشان تشوف ايه الاثر اللي بقى عمله اطلال ملجاتوش، فبكت عيني وعيون قومي. يبقى كم حاجة استخدمها؟ قال ايه؟ انت ارسلت له عين، فهم ترقق قلبه، ام هو رد على ده بلؤم وسد القلب يبعت لي انا عشان سد عنه العين اللي هي جايه من ناحيته عشان يروج، وبعدين بعت جاسوس، والعين تطلق على الجاسوس، بعت جاسوس عشان يشوف اثر منع الميه ايه. خلاص كده. وبعدين ايه اللي حصل؟ بكت عينه. يبقى العين استخدمت كم مره؟ اسمه استخدام في الايه؟ في اللغه. يبقى الشجر هنا ما له ساق لانه هو ده اللي ينفع منه اقلام، انما النجم ما تجيش منه ايه؟ ما تجيش منه أقلام. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يمد يعني يعين ويساعد، الخلص ده يجيله الثاني، الخلص ده يجيله ليه الثاني. طب اشمعنى جعل الإمداد للماء ولم يجعل الإمداد للشجر؟ قال لك لأن الألم الواحد يكتب بحبر لا حصر له، يبقى اللي بينفد ايه؟ يبقى الحبر، هو ده اللي يبتاع منين دي ايه؟ نشوف كده. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، نشوف الآية بتخدم آية، كل لو كان البحر ده أنا مش بكتب بمية، بكتب بايه؟ بحبر، بس الألم الواحد شوف يكتب قد ايه، يبقى يعوز قد ايه. طب كلمة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، الكلمة سبعة دي لها مدلول سبعة يعني سبعة، ولا المراد بها الكثرة؟ المراد بها الايه؟ الكثرة. قال لك ازاي؟ ام قال لك هو الحق سبحانه وتعالى قال سبع سماوات، مش كده؟ ودي في مجرتنا الشمسية، مش كده ولا ايه؟ فيها أراضي ولا مش فيها أراضي؟ وفيها أقمار ولا ما فيهاش أقمار؟ كل واحدة لها إيه؟ كل واحدة لها مجال. طيب أنت دلوقتي هو لما تيجي تقول السماوات السبع، سماء مين؟ إذا كانت سماء كل ما أقلك، وبرضو الأراضي اللي هي في المجموعات الأخرى في المجرات برضو لها سماء ولا ما لهاش سماء؟ يبقى إذا قيل سبع سماوات ولا سبعة أشواط ولا كذا كذا كذا، يبقى المراد إيه؟ قال لك لأن العرب كانت تعتبر السبعة نهاية العدد. نهاية إيه؟ العدد. ليه بقى؟ قال لك لأن العدد ده معناه إيه؟ الأرقام التي تبين المعدود. إذن ففيه عدد وفيه إيه؟ معدود. فيه معدود. ولما فيه عدد وفيه معدود وتنبهنا ليه؟ عرفنا نرد على المستشرقين، نفرق بين العدد والمعدود. العدد يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، والمعدود واحد ايه؟ يبقى ده المعدود. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اراد الله ان ينهي التعدد المطلق في الزوجات انزل يا محمد قل لأمتك اللي معاه زائد عن أربعة يمسك أربعة ويفارق الباقي. مش ده اللي حصل؟ رسول الله في الوقت ده كان عنده تسعة ما شاملوش الحكم، فقال لك إيه الحكاية اللي خلت ربنا يعني يستثني محمد يعني يبقى عنده تسعة وأمته تبقى عندها إيه أربعة؟ ما فطنوش الى الحته اللي بنقولها دي، العدد والايه والمعدود. هل الله استثنى رسوله في العدد ولا في المعدود؟ لا، في المعدود، لانه قال له في ايه ثانيه لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. يبقوا التسعه دول هم التسعه، يماتوا كلهم ولا واحد. يبقى ما استثناش في العدد، لانه لو كان استثنى في العدد اللي تموت يجيب مطرحة وماتوا كلهم يجيب تسعة. نقول لا، ده لم يستثنه في العدد وإنما استثناه في المعدود. طب ولماذا جعل الله الاستثناء في المعدود دون العدد؟ قال لك لأن اللي متجوزة غير رسول الله لما زوجها يطلقها ويمسك أربعة ويطلق الباقي تروح تتجوز غيره ولا لا؟ لكن زوجات النبي أمهات مؤمنين محرمات على الغير، فيقعد بقى من غير زواج. فقال له تقعد بس يتمنى ايه؟ انهم ما يتكرروش. يبقى ضيق على رسول الله ام وسع عليه؟ يبقى ضيق على رسول الله، وهم قالوا لا ده وسع عليه عمل له تسعة. نقول لهم تسعة ايه؟ ده هي معدود لا عدد، والذي عنده اربعة يقدر يطلقهم يجيب ايه؟ كل شهر يجيب له اربعة. انما ده قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ما بننظرش إلى ذوات المعدودات كمان، كل واحدة لها إيه؟ لها خصوصية ما توجدش عنها. طب بالله الضرة التي تتنازل عن قسمها في البيتوتة إلى ضرتها تبقى معناها إيه؟ عايزة شرف. بس هي عايزة شرف إنها زوجة النبي، تبقى أم مؤمنين بس، تبقى تتنازل للتانية عن إيه؟ ومعنى ذلك أنها تعلم أنها لا إربة فيها للرجل. تبقى هي عايزة بس تبقى أم إيه؟ أم مؤمنين. يبقى بس دي، يبقى إذن حتة العدد والمعدود خلصتنا من إيه؟ من إفك المستشرقين الذين يريدون أن يثبتوا أن الله حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن التسعة وأن دول إيه؟ أربعة. هات بقى حكاية السبعة دي إيه؟ قال لك فيه عدد وفيه معدود. العدد والمعدود ده مش حتى غلب الطلاب اللي بيدرسوا نحو. احنا عندنا واحد واثنين، واحد وواحدة، للمذكر واحد ودي واحدة، احد واحدة مش كده، اثنان للذكور واثنتين للإناث. اذن لا اشكال في العدد اللي هو ان كان واحد وايه واثنين، انما الكلام جاي في ايه؟ من ثلاثة لعشرة. الكلام فيه من ثلاثة لإيه؟ يبقى إذن واحد واثنين جايين للمذكر مذكر وللمؤنث مؤنث، ما فيش فيها إشكال. إنما ثلاثة لعشرة هي اللي اختلفت. قال لك خليها مع المذكر بتيه مؤنث ومع المؤنث بدون تيه. قال لا، بقى مع المذكر تبقى بتاء ومع المؤنث تبقى من غير تاء. ايه يعني؟ قال لك يا اخي لاحظ، ايهما اصل، التذكير ام التأنيث؟ التذكير هو الاصل، ولذلك احتاج التأنيث الى علامة. يبقى الاصل ما احتاجش الى علامة، مش كده ولا لا؟ قلم بس ما فيش فيه علامة، دواء فيها علامة. يبقى الذي يحتاج لعلامة هو الفرع، واللي ما يحتاجش لعلامة هو الايه؟ هو الاصل. طب تعالى بقى شوف الاعداد من 3 ل10، واحنا 1 و2 متفقين مع المؤنث مؤنث، ومع المذكر مذكر. طب وان 3 ل10 عد كده، عد انت 1 2 3 4 5 6. الله، الكلمة مبنية على التاء مش تاء تأنيث. الكلمة ايه؟ مبنية على التاء، من غير معدود. 3 4 5 6 7 لحد 10، مش كده ولا لا؟ طب لما نجيبها للمؤنث نعمل ايه؟ نجيب تاء تانية للتأنيث على تاء البنية، يبقوا تاءين مش نفع. ام قال لك ما اعمل العلامة بحذف التاء دي، اعمل العلامة بايه؟ بان نحذف التاء. يبقى في المذكر نقول 3، وفي المؤنث نقول ايه؟ 3. هات بقى القرآن ماشي على هذا الايه. تعال بقى ايه حكاية 7 بقى دي؟ ام قال لك العدد هو الاصل، الواحد واحد، لان العدد بينشأ من ضم واحد الى، ويجيب واحد ونزود واحد، يبقى الاصل في العدد، الخامة بتاعت العدد ايه؟ واحد. يبقى مدام الخامة بتاع الاعداد واحد، اول ما نضم له واحد بقى 2، مش كده؟ نضم للاتنين واحد بقت، نضم لها واحد بقت ايه؟ نضم لها واحد بقت كام؟ نضم لها واحد بقت كام؟ نضم لها واحد بقت ايه؟ 7. احنا عندنا في الاعداد فيه جمع، هذا الجمع اقل 3، كل جمع اقله ايه؟ 3. سيب الواحد لانه البنية بتاعت الاعداد، وهات لي 3 كده جمع. قال لك العدد اما شفع واما وتر. شفع يعني يقبل القسم على ايه؟ 2، ووتر ما يقبلش القسم على 2، يبقى العدد يا شفع، ولذلك ربنا يقول والشفع. ما دام شفع، اول حاجه بقى في الشفع ايه؟ 2، مش كده؟ وبعدين 3 اول الوتر، مش كده؟ ما الواحد ما تعتبناش لانه ده الخامه. تبقى اول الزوج 2، واول الوتر 3، خليهم 4، بقت ثاني الزوج. يبقى عندنا 2 من الزوج كام؟ 2 و4، والخامس تبقى ثاني الوتر، والسادس ثالث الزوج، والسابع. يبقى الثلاثات جت منين بقى؟ من 2 و4 و6، ادي اكثر العدد، ما هو اعلى الجمع، والوتر 3 و5 و7. يبقى اذا 7 فيها ايه؟ اقصى الجمع وترا وزوجا، ولذلك انتهت عند كده. ولذلك لما العرب كانت تعد اكثر من كده تجيب واو اسمها واو الثمانية، واو ايه؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا الى ايه؟ حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، لكنه في الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. الله، ايه الفرق بين دي ودي؟ قال لك لان فتحت هناك جواب شرط، وهذا الجواب كانوا يكذبونه وينكرونه، والشرط تأسيس. حتى اذا جاءوها ايه اللي حصل؟ فتحت ابوابها. انما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون الى الجنة يكذبون بهذا اليوم؟ إذن فلا تكون فتحت أبوابها جوابا، لأن هم عارفين أنها هتتفتح. ده الجواب حاجة تانية، حتى إذا جاءوه وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده. يبقى الجواب مش هنا, الجواب اللي هيجي قدام. يبقى إذن دي واو لما كانت أبواب الجنة 8 ألواء, ولما كانت أبواب النار 7 ما قالش واو. يبقى إذن إيه هناك حتى هناك صادفت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أي أزواجا خيرا منكن إيه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات أبكار. جاب الواو من المسلمين والمسلمات ولو الآخر رأى كده تمتعي عند 8 يجيب واو. ليه؟ لأن العرب تعتبر 7 منتهى العدد بما فيها من زوج وفرد والجمع أكثرها 3 يبقى 3 و3 تواب. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر, ده مداد يعني مدادا لكلمات ربي. يبقى أخذنا ما نفدت كلمات الله. ما هي المراد بكلمات الله؟ كلمات الله هي السبب في إيجاد المقدورات العجيبة, لأن الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن, فكل مراد من شيء السبب بتاعه إيه؟ كن ابرز. وهنا عجيبة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له, هلا بيقول للشيء ده هو لسه هيخلقه تاني. أم قال لك كأن كل شيء في عالم القدر مرسوم, يعني ابرز إلى الوجود بس. أمور يبديها ولا يبتديها. تبقى الكلمات معناها إيه؟ كن. وكن مرادات الله في كونه, ما علمنا منه وما سنعلم وما لم نعلم إلا حين تقوم القيامة. ألم يقل في العجيب من أمر عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم؟ يعني ما جاش بالطريق الطبيعي وأب وأم وكلمة كن. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه يريد أن يثبت لنفسه طلاقة القدرة في الإيجادات, وطلاقة القدرة في الإيجادات ما تخلف له طريقة واحدة عشان يوجد بها الأشياء. فمرة يخلق بلا أب وبلا أم كما خلق آدم, ومرة يخلق بأم دون أب مش كده, ومرة يخلق بأب وإيه وأم. الله, إذا القسمة العقلية موجودة ولا لا؟ خلق آدم لا أبا, وخلق حواء أب دونه, وخلق عيسى أم دونه, وخلق جمهرة الناس من أب وأم. فالقسمة العقلية مدارة في الخلق, فلا طريقة في الخلق تقيد طلاق قدرة الله. هو عايز بس يجيب زي ما يجيب. ولذلك حيقول إذا استكملت العناصر البشرية أب وأم ألفها إيه؟ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء, يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور, أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالذي قبل الهبة في الإناث والذكور أو فيهما معا يجب أن يقبل من الله العقب, أنها هبة الله. ما نفدت كلمات الله, إن الله عزيز لا يغلب ولا يقهر ولا يستدرك أحد على فعله ولو كان مخالف لعقلك أنت. هناك الآية حين يقول الله لسيدنا عيسى عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, هو عارف أنه ما قالش, إنما ده تقريع له عشان هو اللي يقول له. يقول إيه؟ يرد يقول إيه؟ سبحانك أنا مش ممكن أقول كده, أنا ما قلت له إلا ما تعلمه. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في إيه؟ ما في نفسك. الله الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت طلاقة القدرة، ومدام يثبت طلاقة القدرة ما تقولش إنها ضروري يحصل كده. أنت لما تحب تعمل مية لازم تجيب أكسجين وهيدروجين، ما عملتش كده ما تجيش، إنما هو يعمل يجيب من أي شيء من أي شيء. ليه؟ لأن الأشياء عند الله ليست فاعلة بذاتها، وإنما فاعلة بمراد الله فيها. كلمة عزيز بقى إزاي جت إيه هنا بقى الشاهد؟ إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم. وبعدين هيقول إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم. بالله كان المنطق العقلي بالبشر كده كان يقول إيه؟ إن تغفر لهم، مش يقول فإنك أنت الغفور الرحيم ولا إيه؟ قال لا لا، ما قالش كده. هو ما جابهاش من ناحية الغفران والرحمة، هو جابها قال أنت طليق القدرة. لو الناس قالوا لك إزاي غفرت لهم مع أنهم قالوا كذا وقالوا كذا، قل أنا عزيز لا أغلب ولا حد يستدرك علي. إذن فهو عمل كده من عزة الله في خلقه. وإلى لقاء آخر.